إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، إن هذا الدين الذي امتن الله به علينا، دين الإسلام، هو من أفضل الديانات، وهو آخر دين ارتضاه لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فكانت هذه الأمة هي من خير الأمم، فهي الآخرة يا عباد الله، وهي الأولى في الحساب. هذه الأمة وضع لها ربنا تبارك وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام آدابا يجب علينا التزامها حتى ننال خيري الدنيا والآخرة. وقد ذكرنا من جمل هذه الآداب كثيرة في محاضراتنا وفي خطبنا التي قد مضت، ومن هذه الجملة من الآداب التي غفل عنها كثير من الناس آداب تساهلوا فيها، آداب فرطوا فيها، آداب تجاوزوا الأدب فيها. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد إلا مجالسنا، أي ما لنا بد إلا أن نجلس هذه المجالس. فقال عليه الصلاة والسلام: فأعطوا الطريق حقها، اسمع معي ورعي سمعك، ولا تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، اعطي الطريق حقها. الطريق لها حق، هذا موجود في شريعتنا، الطريق لها حق وليست عبثا يعبث بها العابثون. اعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ انظر، سألوه عن حق الطريق، قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي طلحة قال: كنا نقعد في أفنية بيوتنا، أي بجانب الأحواش، فمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم وجلوس الصعداء، ما لكم وجلوس الصعداء، إياكم وجلوس الصعداء. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بأس بها، نتذاكر ونتحدث. قال: غض البصر ورد السلام وأحسن الكلام، ما بال أصحاب الزوايا والأركان، ما بال الذي يقول أنا بجانب باب بيتي؟ بعضهم يتحجج أنه من أصحاب الحارة سيجلس في ركن الحارة أو يجلس في جانب بيته، ينبغ القات إلى أنصاف الليالي. الأمر الأول من الآداب، هل غضيت بصرك؟ هناك نساء حريم يمرون في الطرقات، حريم تطلع على الشرفات على الطرق والنوافذ وعينه لا تنزل من جيرانه ومن ذويه ومن ماذا ومن كان أمامه. ما في احترام للطريق. غض البصر، أمرك بغض البصر. كم ستغض بصرك إذا مر عليك مئات من النساء؟ كم؟ وينظر إلى النساء الجايات والرايحات، وهذه لابسة كذا وهذه كذا وهذه. يرجع إلى بيتي محمل الأوزار، جارك يشتكي منك. لماذا الجلوس؟ إياكم الجلوس على الطرقات، النبي يحذر من الجلوس. فإذا أردت أن تجلس اعطي الطريق حقها، وإلا أنت مغتصب للطريق. كثير من الناس ما يرضى أن نساءه ينظرون إليهم، مثل هؤلاء المخزنين الذين يمضغون القات في عالم ثاني، ما يبالون، ينظرون للنساء، كلهم لهم عار، كلهم لهم نساء، فكيف تنظر إلى هؤلاء؟ غض بصرك. ومستحيل والله أن يغض البصر إلا أن يشاء الله، وقليل ما هم. مستحيل من يغض بصره إذا جلس في زوايا البيوت وفي الطرقات. غض البصر. الأمر الثاني إماطة الأذى. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بشجرة نحاها عن طريق الناس. رأيت رجلا يتقلب بالجنة، أو قال في الجنة، بسبب ماذا؟ شجرة أماطها، أبعدها، نحاها عن طريق الناس حتى يمرون. فكيف بأصحاب العشوائيات الذين ما وضعوا حتى طريق بينه وبين جيرانه؟ عشوائي ويركب رأسه ولا يبالي، يغلق الطريق. أصحاب الأعراس، أصحاب السيارات، والله وصلت بهم قلة الأدب أنه يقف في وسط الشارع يسلم على صاحبه، سيارات خلفه ما يبالي. قال بعض العلماء: ويدخل في ذلك من أوقف سيارته في طريق الناس. هذه الطريق ملك للجميع، ما أحد يتحكرها ولا أحد يتخصصها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عرس في الطريق فقد برئت منه الذمة. عرس أي رقد ونام وجعلها مأوى له، فقد برئت منه الذمة، ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى عشوائيات البيوت والأحواش، متر مترين ثلاثة، سيأتي يوم ونتقفز فوق السقف، ما نجد طرقات. اتقوا الله يا أمة الإسلام، أين عقول الناس؟ متنفسات سطوا عليها، طرقات سطوا عليها، اتقوا الله، أين عقولنا؟ إلى هذه الدرجة وصل بنا البلادة؟ ما نفهم؟ أو نقول بغياب الدولة؟ وبعد ذلك تأتي وتحطم ملايين، تذهب هدى هدرا، ملايين. كيف تبني عشوائي؟ كيف تغلق طريقا الناس يمرون فيه؟ قال: أنا محتاج. أنت محتاج بضرر الناس؟ اذهب الصحراء، ما أحد سيمسكك ولا أحد سيتكلم معك. أما وأنك تأدي الناس في طرقاتهم، تذكر أنك ستقف بين يدي الله. إي والله، ستقف بين يدي الله وستسأل، وما سينفعك فلان أو علان. اللهم أننا نسألك اللطف والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله، فما زلنا في حقوق الطريق. ذكرنا إماطة الأذى عن الطريق، وذكرنا رد السلام. فبعض الناس والله يا إخوة ما يسلم عليك إلا إذا كان معروفا، فأصبح السلام غريب. وهذه من علامات الساعة، بل وأصبح السلام للخاصة دون العامة، وهذه أيضا من علامات الساعة. فالآن إذا سلمت على إنسان في الطريق يقول كيف سلم علي؟ من أين يعرفني؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سلم على من تعرف ومن لا تعرف. ولكن هؤلاء جهلوا دين الله فحرموا خيرا كثيرا، فالسلام فيه أجر وثواب. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، والواجب على المسلم ردها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وليس باي ولا صباح الخير. وقد تكلمنا في خطبة كاملة عن أحكام السلام التي استبدل بها كثير من المؤمنين بسلام لا فائدة له فيه، وإنما هي تقاليد أخذوها إما من الغرب أو من ماذا؟ أو من عشيرتهم. رابع هذا الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خامسها، إذا رأيت منكرا هل تستطيع إزالته؟ قال لا أقدر. إذن ادخل في دارك، خير لك من أن ترى المنكر ولا تغيره. وقد يصيبك المنكر يا عبد الله فانتبه. ولهذا يا عباد الله حدث ما لا يكن في الحسبان، أن بعض الذين بجانب بيوتهم جاءتهم الرصاصات بسبب الفوضى العارمة التي تعيشها البلاد. مات وهو بجانب بيته، لا أنه أنهى المنكر ولا أنه ابتعد عن المنكر، بل بعضهم يتطلع إلى رؤية الرصاص، سمع ضرب رصاص يريد ينظر. ايش ستستفيد يا عبد الله؟ الرصاصة ما عندها عيون، ستأتي من هنا وهنا. نعم، فلذلك الواجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رأيت امرأة متعطرة يجب عليك أن تنهاها، قل لها اتق الله يا أبت الله بهذا العطر والبخور، هل تستطيع؟ لا، لسان حالك يقول أنا وإيش دخلي معها من يحكمها. ادخل في دويرة دارك، خير لك من أن تنظر منكرها. سمعت ناسا يسبون الأمهات والآباء بألفاظ بديئة، هل تستطيع تنهى؟ لا، ما تستطيع إلا من رحم الله، إلا إذا سبوا أباك أو أمك هنا ستقوم، أما آباء الآخرين مع السلامة. هل تنهى المنكر إذا سب الله؟ يسب الذات الإلهية في الطرقات، ما تستطيع تفعل شيء. إذن لماذا الجلوس؟ لماذا يا شبابنا؟ لماذا وأنتم في تسريحات شعوركم ما تخافون الله؟ في الأسواق جالسين على الطرقات، في زوايا البيوت جالسين في الطرقات، في أي أماكن يحتشد فيها الناس شبابنا في الطرقات، معه جوال فرحان بشعره، يعني سبحان الله أين الرجولة؟ يجلسون لنا في الطرقات وفي الأسواق. اذهبوا إلى الأسواق وانظروا إليهم، ما معك؟ وأنا أحرج على أصحاب هذه المولات، والله يتقوا الله، يعملون حراسة لهؤلاء الشباب الذين يدخلون ولا يشترون. يآذوا النسوة التي تضطر إلى الخروج، يكون زوجها غائب أو مريض أو لا رجل لا معها في البيت، فتضطر بشراء ذلك. ويأتي هؤلاء كالذئاب ينظرون إليها، أحرج عليهم والله. اتقوا الله، كل من سمع صوتي أنهم يضعون حراسة على هؤلاء الذين لا يشترون شيئا ويجلسون في حافة الطرقات وممرات، يضطرون النساء إلى أن يمروا بينهم من يرضى لامرأته هكذا؟ من يرضى؟ إذا كنت لا ترضى لامرأتك ولنسائك فكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم ولنسائهم. نعم عباد الله، فالواجب علينا إعطاء حق الطريق. تخاصم أناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في طريق، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة: فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق لها حقة 7 أذرع، يعني مسافتها 7 أذرع. انظروا الآن، هذا يأتي ويفرش البسطة، وهذا يبيع، هذا يوقف سيارته، قال معي الدكان سأنزل، طيب والناس الذي خلفك، وهكذا أين الأخلاق؟ أين من يخاف الله؟ رب أناس يرفع يده يقول اللهم عليك به، تنزل عليك المصائب التي بعدها تتجرع طياتها ليلا ونهار. بعضهم قال: يا أخي عندي بسطة ما أستطيع أن أبيع فيها. قلنا له: أين بسطتك؟ في الشارع، لعل هناك من دعا عليك. من دعا عليك ما يجوز لك، لا يجوز لأحد يقول أنا سأشتري من الدكان وسأقف في الطريق في السيارة. ليس لك حق، أنت آثم. علمت أو لم تعلم، شعرت أو لم تشعر، أنت آثم. فإياكم يا أصحاب السيارات، ولا سيما أصحاب الأجرات، أصحاب هؤلاء الذين يتصارعون في أرزاقهم وكأنهم سيفقدون الرزق. الرزق بيد الله، يأتي هذا ويقرب من هذا وهذا كذا وهذا، ويسدون الطريق ويجعلون مكان ولا يبالون. تفضل تفضل يلا إلى كذا كذا، ولا يبالي بمن خلفه. اتقوا الله، أي خير ستناله وأنت تؤذي المسلمين؟ أي خير ستناله وأنت أغلقت شارعا بطول 20 متر؟ والله وضعوا لنا مترا واحدا يا عباد الله. هذه بسبب ماذا؟ بسبب قلة الوازع الديني وعدم معرفة الأحكام وأحكام الطريق وقلة الإيمان. نعم، وكأن الرزق سيهرب منه، يأخذونه بالصريل. اتقوا الله أمة الإسلام، والله ما سننال الخير إلا إذا اتبعنا الخير، ولا ننال الخير إلا إذا اتبعنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فليسمع من يسمع، بلغوهم، فليسمع من يسمع، ولا نبالي بأحد، نحن نرميها بين أعناقكم وبين أيديكم، وإلى الله الملتقى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا، وعافي مبتلانا، وداوي جرحانا، وفك أسرانا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح البلاد والعباد، ووفق ولي أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقه البطانة الصالحة الذي تأمره بالمعروف وتنهى عن منكر وتحكم فيه شريعتك. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى أزواج نبيك الطيبين الطاهرين، وعلى آلهم ومن تبعهم منا ومنهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الله